السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا بكل من حضر. أخذنا في السابق أن المعرفة كم نوع؟ من تتذكر الرقم؟ المعرفة كم نوع؟ ستة. نعم، ما شاء الله، المعرفة ست أنواع. مين هتكتب معايا أنواع المعارف؟ أول حاجة نقول أنواع المعارف، العالم. نعم، ماذا أيضا؟ المعرف قال نعم. نعم، الضمائر. نعم، ثلاثة. نخلي الإضافة في الآخر، نخلي الإضافة في الآخر. طيب، وبعدين عندنا اسم. اسم إيه؟ أو أسماء إيه؟ أسماء الإشارة. نعم، وعندنا أسماء كمان، أسماء الموصولة. نعم، كده يبقوا خمسة، يبقى كده المعارف خمسة. وبعدين نبقى ستة بقى، المضاف إلى أي واحد من هذه المعرفة يصبح أيضا معرفة. طيب، أخذنا الضمائر والعلم، واليوم إن شاء الله نأخذ اسم الإشارة. طيب، هذه أسماء الإشارة أشير بها إلى أشخاص، لذلك أصبحت علما من هذه الجهة. فاسم الإشارة للمذكر المفرد ذا. ذا محمد، ولو أن أنتم مش متعودين تقولوا ذا ولا تسمعوها ذا، لكن هي دي اسم الإشارة فعلا، ذا محمد. طيب، يبقى ذا مبتدأ ومحمد خبر. بس ذا اما نيجي نعربه نقول ايه؟ نقول ان هو مبني على، نشوف اخر حرف فيه هي الف، والالف دايما ساكن. يبقى نقول ذا اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، محمد خبر ومرفوع. طيب، هل هما بيسبوها ذا كده؟ لا، احيانا يضيفوا اليها ها للتنبيه. ها ذا، ها يعني كأنه بيقول لك بصي انظري، بس بدلها قال ها، بس ها ها هذا هذا محمد، هذا محمد، يبقى الها للتنبيه عشان ينبهك، وبعدين ذا هو اسم الإشارة. طيب، هذا للمذكر، مفرد مذكر. وكذلك في مثنى مذكر، بدل ذا هنقول ذان وذيني، بالذال خلي بالكم، ذان وذيني. فنقول جاءني ذان، ذان أو هذان، يبقى هي الفاعل. هنقول أيضا يا إما نقول إن هي مبنية، يا إما نقول إن هي مرفوعة بالألف. المثنى في خلاف يعني في الرأي. طيب، رأيت ذيني هتبقى هنا مفعول به، مررت بذيني هتبقى هنا مجرورة. يا إما نقول إن هي بالياء منصوبة أو مجرورة بالياء لأنها مثنى، وده الأحسن والأفضل، أو نقول إن هي مبنية. طيب، هي فيها اختلاف في الرأي بين النحويين. طيب، لو جبنا المؤنثة المفردة عندها خمس ألفاظ، ممكن نقول ذي عند الولد، ذا عند البنت، ذي أو ذه أو تي أو تيه أو تا، ذي هند. وبعض هذه الألفاظ قل استعمالها، وأيضا نستطيع أن نضيف لها الها للتنبيه. طيب، ممكن المثنى المؤنث كان أو تيني بتخفيف النون، أو هكذا كان بتشديد النون. تاني، بس هذه في قراءات مختلفة. في حالة الرفع تان امرأتان، تيني في حالة النصب والجر، رأيت تيني يبقى امرأتين، يبقى قصده اثنين من المؤنث. رأيت فعل فاعل، طبعا فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك اللي هو التاء، هو لا تاء الفاعل مبنية على الضم في محل رفع. وتيني مفعول به، مررت بتيني، مررت فعل فاعل برضو نقول ايه مبنية على فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك اللي هو التاء، بعدين نقول التاء ضمير مبني متصل مبني على السكون على الضم في محل رفع فاعل. طيب لتيني الباء حرف جر، وتيني اسم إشارة مبني على، يا إما مبني يا إما نقول إيه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. يعني هو الرأي مختلف، أكثر البصريين يرون أن المثنى من أسماء الإشارة ذان، ذيني، تان، تيني مبنيتان، ولا يقال أنه معرب لأنه يخالف وضع البناء. يعني عايزين يبنوا كل الأسماء الإشارة، كل أسماء الموصول. لكن الميسرون يقولون أن اسم الإشارة مبني في حالة الإفراد والجمع، أما في حالة المثنى فإنه معرب ويعامل معاملة المثنى وهو الراجح. طيب للجمع المذكر أو مؤنث، هناخد لأسماء الإشارة أولائي، أولائي الواو دي لا تنطق، أولائي طيب بالمد عند الحجازيين نقول أولائي، وبالقصر أولى، قصدي وبالقصر أولي، أولائي أو أولي، أولائي أو أولي، أولائي رجال، يبقى أولائي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، رجال هتبقى خبر. طيب هل أسماء الإشارة على مرتبة واحدة من حيث القرب والبعد؟ لا، أسماء الإشارة على ثلاثة مراتب. يعني هنلحق إيه بيها عشان نميزها على مرتبة قريبة أو بعيدة؟ نلحق ها، الملحقات عبارة عن ها، الها ديت للتنبيه، واللام للبعد، والكاف للخطاب. نبين الآن المراتب. المرتبة الأولى القريبة ذا مجردا عن الكاف واللام، ذا محمد، يبقى بيشاور على واحد جالس جنبه يعني قريب منه جدا، يقول ذا محمد. في نفس المجلس إشارة للقريب اكتفى بالهاء التنبيه للمخاطب، يقول له هذا أو يقول له ذا، يقول له هذه أو يقول له ذي أو ذيه. طيب طيب لو حبينا نشير إلى البعيد نقول ذلك، أي بعيدا في المنزلة والمكانة ولو كان قريبا. يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك هنا إشارة للبعيد في المنزلة والمكانة، تلحق به كاف الخطاب ولام البعد. يعني هي كانت ذا بس، هي دي اسم الإشارة، وبعدين ألحقنا لام البعد وكاف دي للخطاب، للخطاب. طيب فكتاب كتاب الله قريب منا لكنه عالي المنزلة، لذلك عومل معاملة العالي البعيد، اللوح المحفوظ أيضا بعيد. وكذلك تقول ذلك التقوى بشيء شريف. طيب، طب لو يبقى عندنا ذا للقريب وذلك للبعيد، طب في بين الاثنين، ايوه في الوسطى، نشيل اللام لان اللام هي اللي للبعد، هتبقى ذاك، ده المشار اليه ليس قريبا ولا بعيدا، هنضم له الكاف. اما المكان القريب بنقول هنا ولك ان تضيف اليه ها التنبيه، تقول ها هنا. اما المكان البعيد نضيف، نقول هناك او ها هناك. طيب الكاف اللي في الاخر دي حرف الخطاب. طيب ممكن انا اكون بخاطب واحد او واحدة او اخاطب اكتر من واحد، دي يصح تغييرها فتفرد وتجمع وتثنى بحسب المخاطب، والاشارة ايضا تفرد وتثنى وتجمع بحسب ايه المشار اليه. كنت عايزة اخلي الحتة دي يعني اسألكم فيها، ما تحطيهاش على السبورة بس، متى يا هذه اللوحة على السبورة؟ سيبيها كده عشان اسأل كده اشوف ايه الاخبار. لو قلت ذاكم يبقى بشير الى مفرد ولا جمع؟ ذاكم، ذاكم يبقى بشير الى ايه؟ يلا اكتبولي. ذاكم، ذا، انا قلت ذا ذا ذا ذا ذا مفرد. طيب ذا، وبعدين بدل الإشارة، بدل ما أقول ذا ك، بدل الخطاب يعني، بدل الخطاب بقول ك، قلت كم، يبقى بخاطب كام؟ مفرد ولا جمع؟ بخاطب جمع. يبقى أشرت إلى مفرد بقول ذاكم، يعني كأني يعني انت حركي ايديك الاثنين، ذا بشاور على حاجه مفرده، كم كم دول اللي هم انا بكلمهم بقى، ذاكم، ذا بشاور على مفرد، كم اللي بكلمهم، فهمتوا؟ بكلمهم بشاور لهم على مفرد، ذاكم. طيب وإن أشرت إلى واحد وخاطبت اثنين أقول إيه بقى؟ يلا كونوا معايا، هنقول عايزين نشير إلى واحد يبقى هنقول إيه؟ وأخاطب اثنين، ذاكما. نعم ما شاء الله، هي عندنا في سورة القصص فذانكما ذانكما برهانان. طيب ذاني كانت مثنى، وكما بيكلم مثنى ايضا، ذانكما هو بيشير الى اثنين لان الاثنين هنقول ذان، مش احنا بنقول هذان او ذان، ذان للمثنى صح، ذا ده للمثنى، بعدين كما كما بيكلم مين هنا؟ ربنا ما يقول ذانكما برهانان من ربك، يبقى بيشير الى ايه؟ الاشارة الاثنين، ذانكما انا هو لما قال له القي عصاك وقال له ايه؟ وادخل يدك في جيبك او اضمم يدك الى جناحك، هي هي، يبقى بيشير الى مثنى، يعني ايتين او علامتين. طيب هو كان بيكلم مين بقى؟ فذانكما فذانكما برهانان من ربكما، كان بيكلم مين ربنا؟ كان بيكلم اثنين، كان بيكلم موسى وهارون. نعم، يبقى لما اشير الى واحد اقول ذا، اتنين اقول ذان. طيب يا ترى انا بكلم مين بقى؟ المهم المخاطب. لو بكلم جمع اقول ذاكم، بكلم اتنين اقول ذاكما. طب لو اشرت الى اتنين واكلم اتنين اقول ذانكما. طب لو اشرت الى جماعة وبكلم واحد اقول اولى ايه؟ ها؟ اشرت الى جماعة وبكلم واحد اقول اولئك ك، بس ك، اولئك بس ك. طيب اذا اشرت الى جماعة نفس الكلام اولئك وخطبت جماعة، يلا اكتبوا هاي اقول اولى ها اولئكم. نعم اولئكم، نعم جميل ممتازات. يبقى كاف الخطاب دي بتتغير بتغير نوع المخاطب، يعني انا بخاطب واحد ولا اتنين ولا جمع. واحد هعمل كاف بس، اتنين اعمل كما، جمع اعمل كم او كنا ممكن. طيب بتتغير حسب نوع المخاطب، اما الاشارة بتتغير حسب المشار اليه. طيب انا هقول لكم دلوقتي وانتوا قولوا لي هنا الاشارة الى ايه والمخاطب ايه. ذلكما مما علمني ربي. يلا الاشارة الى ايه؟ ذلكما مفرد، هو بيشير الى تفسير الحلم، تفسير الحلم عشان كده عملها مفرد. ذلكما، طيب بيكلم مين؟ بيكلم اتنين، بيكلم اتنين صاحبي السجن، صاحبة السجن، فهو بيكلمهم بيخاطب اتنين. جميلة سهلة الحاجات كده، اعرفوا بقى فهمتوا معناها لما تقرأوا القرآن فاهمين الإشارة إلى إيه بالظبط، بيشير لكام وبيخاطب كام وهكذا. طيب لو حبيتوا ننظر إلى الملف الوورد كمراجعة لما قلناه. طيب هنسأل ان شاء الله كمراجعة ما قلنا، شوف كده تفهم الدرس ولا لا. طيب لو سألتكم ما اسم الاشارة للمفرد المذكر، ممكن تكتبوا لي اسم الاشارة للمفرد المذكر، ممكن تكتبوا لي ذا. طيب والها نسميها ليه بقى؟ نحط ها ليه؟ انت كتبت ذا بس انا بشوف الناس يكتبوا هذا او يقولوا هذا، ليه بيضعوا ها؟ للتنبيه. طيب ذا انت قلتوا لي اسم اشارة، طيب ليه اسمع الناس يقولوا ذلك؟ ليه زودوا اللام والكاف؟ اللام دي بيعملوا بيها ايه؟ اللام دي ليه؟ لماذا اضافوها؟ ذلك للبعد، لام للبعد. طب والكاف؟ بالكاف للخطاب. نعم. طيب اسم الإشارة للمفردة المؤنثة، ذي أو ذه أو هذه أو تي أو ته أو تا، كتير عندها خمسة. ممكن نقول هذه امرأة طيبة. ذه والها للتنبيه ايضا. طيب تلك عبارة عن تي اسم اشارة واللام للبعد والكاف للخطاب. طيب بالنسبة للمثنى المذكر، ما اسم الاشارة للمثنى المذكر؟ ذان في الرفع وفي النصب او الجر نعمل ايه؟ ذان للمثنى ايوه اللي في حاله رفع، وذين اللي في حاله نصب او جر، يعني نقول هذان او هذين. طيب بالنسبه للمؤنث المثنى المؤنث، تي تهي تهي تهي، لكن اللي هي اتحذفت في تلك، هي محذوفة في تلك. كان أو ده في الرفع، وفي النصب هتبقى إيه؟ في النصب هتبقى إيه؟ كان تيني تيني، جميل. منهم اللي بيقول هما هذان وهذين وهاتان وهاتين، المثنى ده أيضا مبني مثل المفرد والجمع، ومنهم اللي بيقول لأ أستعمل إيه؟ أولئك، أولئك الأول أولئك، وبعدين ممكن أضيف هاء للتنبيه أقول هؤلاء، وممكن أضيف كاف للخطاب أقول أولئك أو أولي. طيب يبقى نقول كلها مبنية حسب الحرف الأخير، وبعدين نقول المعرب اللي هي ايه المثنى. طيب لما نحب نعرب نقول هذا رجل طيب، هذا نعربها ايه؟ يلا اعربوا معايا، هذا يلا يلا بينا نقول اسم إشارة ماله، اسم إشارة ماله، هذا اسم إشارة مبني، جميل ما شاء الله، مبني على ايه يا ترى؟ انا شايفة اخره ألف، يبقى مبني، لا الألف مبني، الألف طول عمرها معروفة على السكون، يبقى اسم إشارة مبني على السكون في محل إيه؟ مكانه إيه يعني؟ مكان الإعراب اللي هو فيه، أيوة في محل رفع مبتدأ، جميل. يبقى نقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. رجل بدل، رجل بدل من هذا، لأن أنا ممكن أقول رجل طيب أو أقول هذا طيب أو هذا رجل طيب. يبقى رجل بدل من هذا مرفوعة، لأن البدل ده من التوابع يتبع المبدل منه في الإعراب، يبقى رجل عبارة عن بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، طيب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب لو قلت رأيت هذين الرجلين، مين هتعرف معايا؟ اعربوا لي رأيت، يلا ها رأيت نوع الفعل إيه؟ رأيت فعل ماضي ماله مبني على ايه؟ المهم شوفوا اخر الفعل الياء، رأيت، لقيتوا الياء دي تشكيلها ايه؟ رأيت مبني على السكون، ما شاء الله ممتازات ممتازات. وايه اللي خلاه مبني على السكون؟ ما انا متعوده الاقي الماضي مبني على الفتح، لا هنا في حاجة خليته مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، اما يتصل بيه ضمير الرفع المتحرك يقول له اسكن انت بقى يا فعل، انا اللي اتحرك، انا الفاعل، انا الكبير هنا. طيب يبقى رأيته فعل ماض مبني على الفتح، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، هذين مين تعرب لي هذين؟ اسم إشارة مفعول به، جميل. منصوب وعلامة نصبه إيه؟ علامة نصبه إيه؟ الياء، لأنه مثنى، هذين رأيت هذين الرجلين، طيب ممكن نعربها رجليني مضاف إليه، أو ممكن نعربها بدل، ممكن أقول رأيت الرجلين من غير هذين، ممكن أقول رأيت هذين. طيب طب لو قلت لكم اعربوا لي إن هؤلاء يحبون العاجلة، إن تعربوها إيه؟ نعم، حرف نصب وتوكيد، حرف توكيد ونصب ونسخ، يبقى حرف توكيد ونصب ونسخ، يعني بينصب الاسم ويرفع الخبر. طب هؤلاء نعربها ايه يا ترى؟ اسم ان، هو اسم اشارة صح، ومبني على الكسر، لا مش السكون. احنا طول عمرك شفتي هؤلاء ولا هي هؤلاء؟ دايما طول عمرها هؤلاء، مبنية على ايه دي؟ على الكسر. يبقى نقول اسم اشارة مبني على الكسر، لكن في محل ايه بقى؟ ايه، خلينا من الهاء دلوقتي، في محل ايه؟ اسم ان، لا ما نقولش منصوب بقى، ما نقولش منصوب بقى، نقول في محل نصب، نقول في محل مكان نصب، يعني مكان، لان احنا قلنا هو مبني، المبني ما ينفع نقول هو منصوب. طيب يبقى نقول في محل نصب اسم ان. طيب يحبون عبارة عن ايه بقى؟ اسم ولا فعل؟ يحبون فعل مضارع ماله، طالما ما جيش اي قبله ناصب ولا جازم، يبقى فعل مضارع ماله مرفوع، لا الواو، لا مرفوع بثبوت علامة رفع ثبوت النون، لانه من الافعال، لانه من الافعال ايه؟ الخمسة. طب تعالي نعرف الناس ما معنى افعال خمسة، ممكن معانا ناس جدد هنا. الفعل من الافعال الخمسة، الفعل من الافعال الخمسة هو كل فعل مضارع اتصل به ايه؟ الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. عملناهم في امثله خمس، قلنا ايه مثلا؟ نقول يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلان تفعلين، يبقوا دول خمسه. احنا بقى هنقيس على هؤلاء الخمسه الافعال اللي عايزين نجيبها من الافعال الخمسه. يبقى هي كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطب. الف الاثنين ممكن يجي لي صيغه للياء وبالتاء، يعني للغائب وللحاضر، للمخاطب يعني، و يعني نقول يفعلان وتفعلان، وكذلك فيها صيغتين واو جماعه بالياء وبالتاء، نقول تفعلون ويفعلون. اما ياء المخاطبه ما تاخدش الا التاء، ياء هي ياء ما تاخدش الا التاء. طيب ياء المخاطبه يعني انت بتخاطبيها، ما تاخدش التاء. طيب يبقى عشان كده هم خمسه مش سته. طيب يحبون قلتولي فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه. طب وفين الفاعل؟ أين الفاعل؟ أين الفاعل يا ترى؟ واو الجماعة، واو الجماعة، لأن أصل الفعل يحب، يحب، يبقى الواو دي هناك بتعمل إيه؟ هي الفاعل، هي اللي بتحب، والنون دي بتعمل إيه؟ هي علامة رفع الفعل، يبقى مرفوع وعلامة رفع وثبوت النون، والفاعل هي واو الجماعة. يحبون إيه يا ترى؟ يحبون العاجلة. العجلة دي نعرفها ايه؟ مفعول به، جميل، ممتازات، منصوب علامة نصب الفتحة. طب ما تنسوش احنا قلنا هؤلاء اسم ان، طب فين خبرها بقى؟ يبقى نقول الجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل في محل، محل ايه عشان تبقى خبر ان؟ هتكون في محل ايه؟ في محل ايه؟ رفع. جميل، ممتازات. طيب لو كنا نحب نعرب هذه ناقة الله لكم آية، هذه نعربها ايه؟ يلا هذه مبتدأ اسم إشارة مبني على ايه؟ هذه مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ طب على الكسر. نعم على الكسر. اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع، مكان رفع يعني. مبتدأ ناقة، هذه ناقة الله، يبقى ناقة بدل ولا خبر؟ خبر. ناقة خبر، هذه ناقة خبر. ناقة الله، اسم الله هنا نعربه ايه؟ مضاف اليه. نعم في محل جر. طيب ممكن نعرب ناقة خبر أو نعربها بدل، بدل من المبتدأ. طيب هي مش هتتعرب، مش هتتعرب خبر يعني. أنا ممكن أقول هذه ناقة، صح. والإعراب يعني في يعني في احتمالات كتيرة ممكن أنت تعتبريها هذه ناقة. طيب بس هو لو هو قال هذه ناقة وسكت، قلنا خلاص الكلام تم والمعنى الفايدة حصلت، هذه ناقة خلاص عرفني ان دي ناقة. بس هو ما يقصد كده، هو ما يقصد ان هذه ناقة، لا هو بيقول هذه ناقة الله لكم آية. ده بيقصد اكتر من ان هو يقول لي هذه ناقة، ده هو بس يقصد انه هذه ناقة وسكت خلاص تم المعنى، يبقى انا ساعتها اقول هذه مبتدأ وناقة خبر. اتفقنا؟ طيب هو ما يقصد كده، هو يقصد يقول لي هذه ناقة الله مالها لكم آية. طيب يبقى هذه أو ناقة، يعني الاثنين دول واحدة منهم مبتدأ، هذه مبتدأ أو ناقة بدلها. طيب والله هنا هنقول إيه؟ اسم الله مضاف إليه. طيب لكم جر مجرور، لكم جر مجرور. آية نعربها ايه؟ هذه ناقة الله لكم آية، آية، آية، آية. أيوة خبر، هنا دي الخبر، هي دي الخبر. يبقى هذه ناقة آية لكم، يعني معنى الكلام كده في غير القرآن يعني هي آية لكم، بس قدم لكم عشان يخصهم الآية دي لكم أنتم مش لحد تاني، ولا عملوا بيها حاجة، ذبحوها وعقروها. هذه ناقة الله لكم آية. طيب لو قلنا نعرب فذانك، ها فذانك برهانان من ربك. إذا فذانك عبارة عن اسم إشارة يعني نعرف ذا بس، ها اسم إشارة نعم مبني على السكون في محل، في محل ايه؟ رفع مبتدأ، رفع مبتدأ. نعم طيب برهانان بدل منها، فذلك برهانان يا اما هنا نعتبرها بدل يا اما هنعتبرها خبر، لان يعني ممكن يتم المعنى على فذلك برهانان، صح؟ ممكن المعنى يتم هنا فذلك برهانان، يبقى واحده منهم مبتدا والثانيه خبر. مش مشكلة، دي زيادة في الجملة، هذه زيادات جار مجرور او المفعول به دي زياده في الجمله وليست هي اعمده، لان الجمله عندنا يا اما اسميه يا اما فعليه. العمل ده في الجمله الاسميه المبتدا والخبر، ممكن يجيلك بعد المبتدا والخبر جار مجرور مش مشكله عندي، او صفه او حال، كل دول بيسموها فضله يعني زياده، زياده يعني عن الاعراب. طيب او زياده في المعنى. لكن الجمله الاسميه تتكون من العمد الفعل والفاعل، طب المفعول به ده زياده، الجار والمجرور زياده، والصفه والحال والحاجات دي بتبقى زياده. طيب لكن هنا فذلك برهانان، فعلا يعني انت لو شلنا برهانان، طيب بلاش تقولي ان هي الخبر، هتقولي فذلك من ربك، هي ايه اللي من ربك؟ لكن برهانان تم بها المعنى هنا. طيب يعني كان بيقول ذا من ربك، ذا برهان، هذا برهان. طيب فلما تم المعنى خلاص يبقى دي الخبر ان شاء الله. طيب ثم توليتم من بعد ذلك، خلاص في بقى جمل كتيرة واعراب كتير، انتوا بس يعني تتدربوا كده ان شاء الله. طيب نعرف واحدة تانية كده نقول ايه، انكحوك احدى ابنتي، يلا نعربها، انكحوك انكحوك نفصصها، يلا اعربوا لي، انكحو انكحو نوع الفعل، فعل مضارع جميل، ماله، انكحو مرفوع علامة رفعه، لا المضارع ما يتبنى، لا هذا لسه ماضي، انكحوا، بص عشان ما تتلخبطوا، عشان ما تتلخبطوا هو ماضي ولا مضارع، تعالوا نشوف العلامات اللي خدناها في الاول خالص، العلامه اللي بعرف بيها الفعل الماضي، يلا فاكرين؟ مين تذكرنا؟ العلامه اللي بعرف بيها الفعل الماضي ايه؟ يقبل ايه في اخره؟ ها؟ لا مش الفتح، انا ماليش دعوه بالفتح ده. التاء، يقبل تاء في اخره، فاكرين؟ يقبل تاء. ايا كانت التاء مش لازم تسميها تأنيس، ممكن تكون تاء فاعل او تاء تأنيس، يعني هتكون يا اما ساكنه يعني مبنيه على السكون، يا اما مبنيه على الضم، مبنيه على الفتح، مبنيه على الكسر، مش مشكله. اي حركه عليها بس المهم يقبل تاء في اخرها. يعني مثلا ايه؟ ينفع اقول انكحت، يعني انكحت انكحت، مش هتنفع انكحت. طيب ولا انكحت ولا انكحت، يعني لا عشان عشان المهم نجرب بقى في الفعل المضارع ندخل عليها السين وسوف. انكحك ممكن اقول سانكحك او سوف انكحك، وأجرب كمان لم أنكحك كده. هي الآية كانت بتقول إيه؟ أريد أن أنكحك تقريبا، كانت بتقول إيه الآية؟ أريد أن أنكحك، صح؟ صح إني أريد أن أنكحك، أوكي، يعني لسه ما جوزهوش، يعني مش ماضي، هي مش ماضي، ده لسه بيعرض عليه. طيب يعني هو لسه بيعرض عليه، مش ممكن تكون فعل ماضي. طيب فهو بيقول له ايه؟ اني اريد ان، يعني لسه هيحصل، يعني اني اريد ان انكحك، يبقى انكحه عباره عن فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه. طيب والكاف، مين تعرف لي الكاف؟ فكروا لي كده في الفاعل، كل فعل لابد من فاعل، الكاف ضمير متصل، صح؟ ما فيش اي مشكله في هذا الموضوع، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب، ما شاء الله على نجوى، ما شاء الله وتبارك الله، مفعول به، نعم يا اميره ما شاء الله، ممتازات ممتازات. طيب الفاعل فين؟ ضمير مستتر، ضمير مستتر، جزاك الله خيرا يا صباح. ضمير مستتر، مستتر ايه؟ نوع الاستتار، تنسوش احنا عندنا للغائب بيكون الاستتار جائز. طيب انكشه كده، ضمير مستتر هنا مستتر ايه؟ لا احنا قلنا للغائب، ده هو بيتكلم، ده هو بيتكلم، ابو العروسة بيتكلم، يبقى ده مستتر ايه؟ احنا قلنا للغائب يكون جوازا، لكن للمتكلم والمخاطب هيكون وجوبا. مستتر وجوبا تقديره انا، انكحك انا، انكح انا انت. الكاف يعني ديت هتكون ايه؟ مفعول به. طيب اشبه، مين تعرف لي اشبه؟ هتعرفها تبقى هي البنت. فكروا في مفعول تاني. ما شاء الله على ازهار، ما شاء الله وتبارك الله ومنى، انتم ممتازات يا بنات، ما شاء الله عليكن. انا قلت ما حدش هيعرفها. مفاجأة، اكيد انتم معلمات لغة عربية اكيد ومخبيين علينا. طيب انكحوا ك احدى، يبقى ك مفعول اول واحدى مفعول تاني، احدى مفعول تاني. طيب احدى ابنتي، طب استنى ما نعرف احدى عبارة عن ايه، مفعول به منصوب وعلامة نصبه ايه؟ علامة نصبه ايه يا ترى احدى؟ مين هتجيبها لي؟ فتحة مقدرة، ما شاء الله وتبارك الله، منع من ظهورها، التعذر، التعذر، خطيرات خطيرات. طيب احدى ابنتي، نعربه ابنتي ايه بقى؟ احدى ابنتي ضاف اليه، ما شاء الله ما شاء الله، بس اخرها ابنتي، احدى ابنتي مضاف اليه، والياء كمان مضاف اليه. المضاف ممكن يتكرر، والصفة ممكن تتكرر، والخبر ممكن يتكرر، والحال ممكن يتكرر. طيب هاتين، احدى ابنتي هاتين، هاتين انت عربي، هاتين بدل اسم إشارة، نعم هو اسم إشارة، نعم هو بدل من ايه بقى؟ بدل من ايه؟ هو بدل من ايه؟ يلا فكروا، من ابنتي صح، ما هي ابنتي هي المثنى، هي كانت اصلها ابنتين وبعدين اضافها لنفسه فحذفنا النون، حذفنا النون للإضافة بقت ابنتي. يا ابنتي إضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، وهاتين بدل منها، ومجرورة علامة جرها الياء لأنها مثنى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في أي سؤال؟ طيب اللي تحب تستزيد ها هو الرابط، واللي تحتاج شرح وتوضيح أكثر من ذلك تلحقني على السكايب إن شاء الله، تضيفني على السكايب، المشرفات يعطوها إن شاء الله معرفي، وتضيفني على السكايب ونتعاون على البر والتقوى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اضيفكم يعني صباح هتعطيك معرفي، احنا في الخدمة ان شاء الله. فحبيتي تعطيني الشريط يا صباح او اي واحدة سجلت الشريط، تعطيني الشريط. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.